هنا نذهب حقيقة إلى صفحة، يعني أنت في صفحة الكتاب 37 تتحدث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسجد الأقصى. هنا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو من حدد العلامات نقلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا هذه الرواية نتمنى أن نوصلها الآن للأخوة المشاهدين. نعم، كما قلت أنت بتحقيقها. نعم، قلنا إن المرجع في هذه المسألة لا يصلح لها مرجع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لعلة، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي أسري به إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، وهو قد انتقل إلى جوار ربه قبل فتح القدس، فلم يكن هناك وسيلة للمسلمين لكي يعرفوا حين فتحوا القدس أن المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى أو ما المراد به، إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم قد وصفه أو علمه بعلامات لكي يعرفوه بها. فالحقيقة يدلنا على أن المسلمين حين دخلوا القدس كانوا يعرفون المسجد الأقصى حتى قبل أن يروه. أن سيدنا عمر حين دخل فتح القدس ودخل لاستلامها، يعني أراد الذهاب إلى المسجد الأقصى، فيروي الطبري أن وكثير من المؤرخين أن بطريق القدس أخذه إلى أماكن أخرى لكي يضلله عن المسجد الأقصى، فكلما أخذه إلى مكان قال لا، ليس هذا مسجد داود الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل به فعلا إلى موقع الحرم القدسي ورآه ودخل فيه. هنا يعني صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكبر، هذا مسجد داود الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن تحدثني عن الإهمال الذي تعرضت له هذه البقعة، وكيف احتمل سيدنا عمر كل هذه الأشياء حتى وصل إلى العلامات التي حدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ولقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن المسجد الأقصى القرآني. أهلا وسهلا بكم دكتور. سألتك قبل الفاصل عن العلامات التي وصلت لسيدنا عمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وحددها عيانا، والبقعة التي هذه البقعة المقدسة التي تعرضت للإهمال سنوات طويلة. نعم، كما قلت أنتم، يعني البقعة التي هي المسجد الأقصى كانت مهملة قبل الإسلام لقرون طويلة، وذلك أن المنطقة كلها كانت واقعة تحت السيطرة الرومانية، فكان الرومان يعني يهملون هذه البقعة ويعمدون إلى النكاية بها، فكانوا يلقون فيها القمامة والمهملات وأشياء هكذا. وحين دخل سيدنا عمر رضي الله عنه المسجد الأقصى نظفه بنفسه، يعني كان في روايات المؤرخين الإسلاميين أنه كان يأخذ القمامة والزبالة في ثيابه ويلقيها خارج المسجد الأقصى إكراما له وتشريفا له رضي الله عنه، وبعد أن نظف ما يعرف به العلامات وظف الأنباط في المنطقة التي تحيط في المسجد الأقصى لكي يتم تنظيفها وتطهير المسجد الأقصى وإعادته إلى أصله وما كان عليه. يعني فما نريد أن نصل إليه أن المسلمين حين دخلوا القدس ورأوا هذه البقعة. أنا أريد أن تحدثني عن مسيرة سيدنا عمر. نعم. في المسجد الأقصى منذ أن وصل، وأنت طبعا في هذه في الصفحة 37 من الكتاب. نعم. تسمي هذا الفصل عمر والمسجد الأقصى. نعم. أن تحدثني كيف دخل سيدنا عمر، وعرف أن من يدله ليس صادقا في البداية، كان يدله على أكثر الأمان. نعم. مكان، وكيف تجلى له هذا الشكل من خلال الوصف الذي وصفه الرسول. نعم. هو سيدنا عمر رضي الله عنه كان يبحث عن العلامات التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسجد بها، وفي الحقيقة في يعني روايات دخول سيدنا عمر المسجد الأقصى روايات كثيرة، وهي تحتاج إلى أن يعاد تركيبها لكي تعطي مشهدا متكاملا. يعني فهو في الحقيقة كان يعني دخل المسجد الأقصى دخول الحاج، فهو كان يتقف أثار رسول الله في المسجد الأقصى، فاختار دخل من الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، ثم بعد أن دخل اتجه إلى المحراب داود فصلى فيه ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في فرصة نتكلم عن الإسراء وماذا فعل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اتجه إلى الصخرة فنظفها وطهرها وهكذا، ثم بعد ذلك وهو في الغرابة يعني دخل في الليل، وهذه من غرائب الروايات، يعني أنه دخل إلى المسجد الأقصى هو مساحة شاسعة ومظلم وليس فيه إنارة وسائل إنارة في الليل، وتفسيرها الوحيد أنه دخل أراد أن يدخل المسجد في الوقت الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو كان كأنه يعيد رحلة الإسراء بالنبي داخل المسجد الأقصى يتتبع أثاره يعني حتى في الزمان. وبعد أن طلع الفجر صلى في المحراب داود صلاة الصبح إماما بالناس، ثم بعد ذلك بعد أن طلع النهار أخذ يتدبر ويشاور من حوله في اختيار موضع المصلى، لأن طبعا كما نعلم مساحة الحرم شاسعة وكبيرة جدا، وعدد المسلمين كان وقتها قليل، يعني من دخلوا القدس في روايات المؤرخين لا يتجاوزون 4,000. فطبعا هو كان يكره الانفراد والتناثر، فأراد أن يجمعهم في مكان معين، فاختار هذه البقعة التي في الجنوب عند القبلة، عند قبلة المسجد، لأن قبلة المسجد الأقصى في اتجاه الجنوب، فاختط لهم مصلى لكي يصلوا فيه في هذه البقعة. وهذه البقعة هي التي أقيم عليها لاحقا الجامع الذي يسمى الآن بالأقصى، والذي أقامه الوليد بن عبد الملك. فهذا الجامع الذي أقامه الوليد أقامه على الموضع الذي اختاره سيدنا عمر ليصلي فيه هو والناس، واختاره لكي يجمع فيه المسلمين، لا لأنه هو المسجد الأقصى وحده كما يعني يتوهم بعض الباحثين. يعني نأتي الآن إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي الآن هنالك هنا تقع المشكلة. تقع المشكلة في باب النبي، أو ما يسمى فيما بعد باب المغاربة. الحقيقة التاريخية كيف جاءت؟ والله هو الأول نقول إن يعني لماذا سمي بباب النبي وكيف تحول إلى باب المغاربة، يعني كما تحولت أشياء كثيرة. هو في روايات الإسراء يعني هو الحافظ الطبراني في المعجم الكبير والإمام البيهقي في دلائل النبوة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى رواية عن شداد بن أوس، وهذه قال الإمام البيهقي أنها رواية صحيحة، يعني أنه قال أتاني جبريل فانطلق بي فدخلت المدينة من بابها اليماني، أي مدينة القدس، فأتيت المسجد فربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر. تميل فيه الشمس والقمر يعني هذه بالاختصار علامة مزدوجة للباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه بها لكي يعرفه الناس، وهو أنه باب تميل فيه الشمس، أي تقترب منه الشمس عند الغروب، فالشمس كأنها واقفة في الباب، فإذا كان هناك أحد خارج المسجد يرى الباب والشمس فيه كأنها واقفة في الباب. وأيضا القمر له نفس الصفة، عندما تغيب الشمس ويدخل الليل القمر يبدو في الباب كأنه واقف فيه، فمن يقف في الخارج يستطيع أن يرى القمر بين الباب في صفحة سماء الحرم يعني. فمن هذه العلامة طبعا اجتهد المؤقتو المسجد الأقصى على مدى العصور في تحديد أين يوجد هذا الباب، فبعد تحري دقيق وتجارب وخبرات وصلوا إلى أن هذا الباب هو أول باب في السور الغربي الجامع للمسجد الأقصى الذي هو نسميه الحرم القدسي في جهة القبلة، فأطلق فهذا الباب أصبح يسمى باب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الباب الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم. حدثت يعني تحول الذي أشرتم أنتم إليه أستاذ أحمد، وهو أن في سنة 720 هجرية اشترى العارف بالله أبو مدين الغوث المنطقة التي أمام هذا الباب وأوقفها على الحجاج المغاربة، فمع الوقت تكون حي المغاربة، يعني انصرف اسم الباب أو تغير اسمه مع وجوده أمام حي المغاربة إلى باب المغاربة، لكنه في الحقيقة اسمه الأصلي هو باب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب يعني لمعلومات من يشاهد، حين استولى اليهود على المسجد الأقصى أو الحرم القدسي كان أول من أوائل الأشياء التي فعلوها هو أنهم أغلقوا هذا الباب وأخذوا مفاتيحه لكي لا يدخل منه أحد. يعني التركيز الآن كل التركيز على ما يسمى باب المغاربة. نعم نعم، وهو في الواقع باب النبي، وهو باب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الباب الذي دخل منه.